تفضل يا شيخ أسامة، قرأنا حديث الثامن. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. قوله أمرت، كما تقدم في قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام، فهنا هذا في قوله أمرت الفعل لما لم يسمى فاعله، ولا نقول مبني للمجهول، وقد أشرنا إلى هذا، لأنه ليس بمجهول. الآمر هنا هو الله تبارك وتعالى، وقد يترك ذكره للعلم به، كما في قوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، والله خالقه. وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فهنا قال: أمرت أن أقاتل الناس، فالآمر له هو الله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور، فهو من عباد الله، وهو أشرفهم، فهو عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب صلى الله عليه وسلم. وقد وصفه ربه بأشرف الأوصاف والمقامات، وهو مقام العبودية في مواضع كثيرة من القرآن. قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوج. وقد سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام من المسجد الأقصى. فالمقصود أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس. أقاتل الناس من المقاتلة، ولا يلزم منه القتل، فالمقاتلة غير القتل. القتل قتل إنسان بعينه، والمقاتلة من المحاربة والاستعداد وتجهيز الجيش وما إلى ذلك للقتال. وقد لا يحصل، وقد لا يلزم منه قتل، وهذا المقاتلة تكون لأسباب توجبها، منها دعوة الناس إلى الإسلام والدخول في دين الله. وهنا أمرت أن أقاتل الناس، هذا هو الجهاد في سبيل الله، جهاد الطلب. والجهاد نوعان: جهاد دفع وجهاد طلب. وهو أي الجهاد فرض على الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط إثمه عن الباقين. ويتعين في أحوال ثلاثة: إذا التقى الصفان في المعركة، أو استنفر الإمام شخصا بعينه، أو دهم العدو بلدة من بلاد المسلمين، فإنهم يدفعوا عن أنفسهم وعن حريمهم وعن أموالهم وأعراضهم. والدليل على أنه فرض على الكفاية وليس فرض عين على جميع الأمة قول الله تبارك وتعالى: فلولا نفر، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني لا يذهبون للجهاد يقعدون. قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس. وقلنا إن المقاتلة غير القتل، وهي تأتي حتى في حق بعض المسلمين. ولهذا قال الرسول قال الله تبارك وتعالى في سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى إيش؟ فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، مع أنها مسلمة ولكن تقاتل لتردع. تردع عن ماذا؟ عن الخروج على ولاة الأمور والبغي والظلم، تردع. بل العلماء نصوا على أنه يقاتل أهل بلد تركوا شعيرة الأذان، تركوا شعيرة الأذان. ولهذا لما ذكروا في باب الأذان والإقامة قالوا هما فرضا كفاية، يقاتل أهل بلد إذا تركوهما، يعني ولو صلوا فإنهم يقاتلون لأنهم من شعائر الإسلام. وهكذا ذكروا في ترك صلاة العيد. المقصود من هذا بيان أن المقاتلة لا يلزم منها القتل، ولكن هنا قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني إلى أن يسلموا وينطقوا بالشهادتين. يشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، فيوقنوا بها وتنطق بها ألسنتهم، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا ذكر اسمه الشريف للتفخيم والتشريف، وأن محمد رسول الله أي أن الله مرسله، أرسله إلى الثقلين، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهنا في قوله حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، هذه المرتبة من مراتب الجهاد هي أعلى المراتب وهي الرابعة. فإن الجهاد على مراتب، الأولى أو مر بمراحل، هذه المرحلة الرابعة. المرحلة الأولى في الجهاد أن الله جل وعلا كان يأمر نبيه بالصفح، فاصفح الصفح الجميل، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. كان يأمر الله نبيه بالإعراض والصفح، لأن أهل الإسلام ما كان بهم قوة، كانوا فيهم ضعف شديد. فلما هاجروا قال الله تبارك وتعالى أذن للذين ظلموا، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. جاء الإذن، جاء الإذن بالجهاد. ثم جاء تحديد من يقاتل وهي الثالثة، قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. ثم جاءت المرحلة الرابعة وهي قوله تعالى في سورة التوبة وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وهذه المراحل إنما تكون بحسب قوة المؤمنين وضعفهم، فإذا صار عندهم قوة قاموا بالواجب، وإذا لم يكن لديهم قوة فإنهم يستعملون من المراحل ما يناسب أحوالهم. فإن من شرط الجهاد القدرة، وإذا فقدت القدرة وهي شرط لكل العبادات، فإذا فقدت القدرة وأراد قوم الجهاد ولا قدرة عندهم انقلب الجهاد إلى فساد وصار فيه من التغرير بالمسلمين والإسخان فيهم وإزهاق أرواحهم وأنفسهم ما لا يعلمه إلا الله. فالواجب أن يكون عند أهل الإيمان فقه في مسائل الجهاد. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. والصلاة والزكاة قرينتان في كتاب الله وهما كذلك في السنة. والله جل وعلا يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ولم يذكر الصوم والحج في كثير من الأحاديث والروايات، والسبب والله أعلم. بعض العلماء قال أنه لم يذكر اختصارا، وبعض العلم قال لم يذكر نسيانا من الراوي، ولكن ليس بصحيح. إنما لم يذكر لأن إنما النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بذكر الأهم، وإذا فعل الداخل في الإسلام أتى بالشهادتين والصلاة والزكاة سهل عليه ما بعدها. فإن الصلاة عبادة بدنية تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، والزكاة عبادة مالية فإذا أدى هذه العبادة البدنية وتلك العبادة المالية سهل عليه الصوم الذي يأتي مرة واحدة في الشهر في السنة، شهر واحد في السنة، وهو كف ترك إمساك بنية. وأيضا سهل عليه الحج وهو عبادة مالية وبدنية لا تكون في العمر إلا مرة. ولهذا في حديث ابن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ اليمن قال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم فعلوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاؤوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم تتمة هذا الحديث قال فإذا فعلوا ذلك، قال فعلوا في زكاة في صلاة في الشهادتين، والشهادتين قولية مع ذلك أطلق عليها الفعل، ويطلق تارة الفعل على القول والقول على الفعل، هذا وارد في النصوص مثل حديث عمار بن ياسر أطلق النبي صلى الله عليه وسلم القول على الفعل قال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح بهما وجهه وكفيه، فأطلق القول على إيش؟ الفعل. هنا في الحديث ماذا؟ أطلق الفعل على ما يكون قولا كالشهادتين. قال فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. نعم، الإنسان إذا دخل في الإسلام شهد الشهادتين عصم ماله ودمه، أتى بالصلاة والزكاة عصم ماله ودمه، وكونه في قلبه ليس مؤمنا كحال بعض المنافقين هذا أمره إلى الله. ولهذا قال فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله، إلا بحق الإسلام. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، يعني حسابهم على الله، كما جاء في الرواية الأخرى. وبعض الروايات جاء فيها قول الله تعالى، قرأ فيها قوله تعالى إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فهنا إذا أسلموا فلنا الظاهر والله يتولى السرائر. ولهذا في أكثر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرت أن أنقب عن قلوبهم وإنما يتعامل بالظاهر، إني نهيت عن قتل المصلين. ولما ذكروا له في حديث عتبان بن مالك قالوا يا رسول الله إن هذا منافق، قال ألم ترى أنه يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ قال يا رسول الله إن نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فمن شهد شهادة الحق فهو مسلم معصوم الدم والمال. ولا يخفى عليكم حديث أسامة بن زيد عندما كانوا في غزوة الحرقات وقتل ذاك الرجل الذي تعلق بشجرة وأقدم عليه أسامة وأنصاري، فالأنصاري لما رأى الرجل قال لا إله إلا الله كف عنه، أسامة ماذا فعل؟ قتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حصل كذا وكذا وإنما قالها متعوذا. ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها متعوذا، رأى السلاح والسيف. قال أشققت عن قلبه؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ يقول أسامة فتمنيت أني ما أسلمت إلا يومئذ، يعني ما أسلمت إلا بعد هذه القصة حتى تمحى عني، لأن الإسلام يجب ما قبله. قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. جاء في بعض الألفاظ الإسلام يهدم ما قبله والتوبة تهدم ما قبلها والحج يهدم ما قبله. فالمقصود يا إخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا فعلوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، يعني أنه لا يحل قتلهم إلا إذا ارتكبوا أمرا بحق الإسلام، أخلوا بحق من حقوق الإسلام، مثل من يزني وهو ثيب، أو يقتل إنسانا مؤمنا فيستحق أن يقتل بالقصاص، أو يرتد. وهذا سيأتي في بعض الأحاديث، في حديث المسعود التارك لدينه المفارق للجماعة إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. ففيه أننا نأخذ بالظاهر، والله يتولى السرائر. في سورة المنافقون قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قال أشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة، يعني حماية، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون، يحمون أنفسهم وأموالهم. فإذا شهدوا شهد، فالذي يشهد شهادة الحق يعصم ماله ودمه، وأما الذي لا يشهد شهادة الحق فإنه ليس معصوم الدم والمال إلا إن كان معاهدا أو ذميا أو مستأمنا. فالمقصود أن هذا الحديث فيه ما يتعلق بحث على جهاد الطلب ودعوة الناس للإسلام. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل سراياه، يقول في حديث علي حسان بن سعد في قصة خيبر، فتح خيبر لما أعطى الراية علي، قال: ثم انفذ على رسلك وادعهم إلى إحدى ثلاث، فإنهم أجابوك فكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام أو اقبل الجزية أو قاتلهم، استعن بالله وقاتلهم. وهكذا في حديث بريدة بن الحصيب، كان إذا أمر أميرا على سرية قال: اغزوا بسم الله، قاتلوا من كفر بالله، ثم كان يقول له: ادعهم إلى إحدى ثلاث خصال، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، وإلا فادعهم فخذ منهم الجزية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فإن أبوا فقاتلهم. فهكذا الأصل يدعون إلى الإسلام، فإن أبوا فإنهم حينئذ يعرض عليهم الدخول الخضوع لحكم الإسلام ببذل الجزية، ويكون عليهم الصغار ويلتزمون بشرائع الإسلام من جهة أنهم وإن لم يسلموا، لأنهم لا يمنعوا من نشر الدعوة والإسلام، ولا يتعرضون لأهل الإسلام ويخضعون لحكم الشرع وهم على دينهم، لأن لا أكراها في الدين، لا إكراها في الدين، لا نكرههم على الدخول في الإسلام، إذا أرادوا البقاء على دينهم فهم وشأنهم مع بذل الجزية والصغار. فالمقصود أن هذا الحديث الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله من قواعد الإسلام، فيه الحث على الجهاد، وأن مقصود الجهاد ليس هو القتل، وإنما هو تعبيد الناس لرب العالمين، إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. الإسلام رحمة على الناس أجمعين، فما يشوش به البعض نتيجة أفعال الخوارج وأن الإسلام دين الذبح والقتل، لا، كل وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم لقادة الجيوش يأمرهم بأن يدعوا الإسلام أولا ثم يقبلوا الجزية ثانيا، ثم إذا حصل امتناع وقتال وحرب يحاربون ويقاتلون، لكن لا يبدأون بالقتل. وليس دين الإسلام قصده التشفي وسفك الدماء، لا والله، ولهذا قال الله: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأما ما يشوش به الدواعش وغيرهم من الخوارج فيقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جئتكم بالذبح. هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره، هذا في قصة حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم عندما وضعوا عليه سلى الجزور وآذوه في مكة، فقال: جئتكم بالذبح، أي بالمقاتلة والقتل والحرب، فإذا حاربهم وقاتلهم قتلهم، ولهذا قتل من قتل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، وأسر من أسر من الكفار. ليس فيه ما يفعله هؤلاء الخوارج لا من قريب ولا من بعيد، هؤلاء شوهوا الإسلام وأساءوا إلى هذا الدين العظيم بتصرفاتهم، فلا يعرفون من الإسلام إلا تقطيع الرؤوس وتقاذفها بالأرجل كالكرة أو وضعها في القدور وما إلى ذلك من قبيح فعالهم. نسأل الله جل وعلا يكفي المسلمين شرهم. ولهذا جاء الأمر بقتالهم الخوارج، جاء الأمر بقتالهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وأخبر أنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وأنهم شر الخلق والخليقة. فنسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم وأن يدحرهم ويقطع دابرهم. ونكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بشرح حديث عبد الله بن عمر، وبإذن الله تعالى نستكمل شرح الأحاديث المتبقية من أحاديث الأربعين النووية في دروس قادمة بإذن الله تعالى. وبعد الصلاة سيكون لنا حديث حول ما يتصل بصفة الصلاة وبعض الأخطاء التي يرتكبها بعض الإخوة في صلاتهم للتنبيه عليها بإذن الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.